أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى وَإِنَّهُ

سفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا هذا صراط مستقيم.